وشايح شوي ديما نسيسر. احنا فترة متاع خدمة برشا متاع موسم الخريف, ان شاء الله يا رب تكون صابت خير للناس الكل. نرجع معك نوفل بعد شوي في فلاش سبور والاخبار الرياضية. قبل هذية باش نسمعوا فيروزة, باش نسمعوها طبعا في نغام جديد, ورجعين معكم من جديد نواصلوا مشوارنا. دقيقة بعد السبعة مشوارنا كما العادة لقار في فقرتنا لقارة والأخبار الرياضية. عديد المقابلات كانت أجريت نهاية الأسبوع اللي فات, سواء كانت هم المنتخب الوطني التونسي ولا الفرق التونسية ولا زادة على الصعيد الجهوي. كل تفاصيلها معك نوفل من جديد. أهلا وسهلا. أهلا بك مبروكة. اليوم عنا العديد من النتائج الرياضية تبارك الله, ثم حصيلة كبيرة من المباريات ومن النتائج. ننطلقه على المستوى المحلي في ملعب المطوية. هزيمة الواحة الرياضية بقبلي أمام الاتحاد المطوي بنتيجة 2-0. هزيمة قاسية لأبناء النضال الخياري في أولى جولات رابطة الهواة المجموعة الثانية. نعطيكم باقي النتائج اللي كانت على النحو التالي. نذكر الجولة ذي تلعبت على زوز دفعات. الدفعة الأولى دارت يوم السبت 13 أكتوبر 2018, وأسفرت على النتائج التالية: التعادل السلبي بين النصر الرياضي بجلمة وسبورتينج المكنين, أيضا التعادل السلبي بين المستقبل الرياضي بلالة ومكارم المهدية, وفوز القلعة الرياضية أمام وداد الحامة 2-1. بالنسبة لنتائج يوم الأحد 14 أكتوبر 2018، كانت على النحو التالي: الاتحاد الرياضي المتوي فاز أمام الواحة الرياضية 2-0، الملعب السوسي كان انهزم أمام هلال مساكن 1-0، المستقبل الرياضي بالرجيش انتصر 1-0 أمام الملعب الرياضي بالمكناسي، الأمل الرياضي بحفوز انتصر بثلاثية نظيفة أمام النادي الرياضي البمبلي، والكوكب الرياضي بمنزل النور انتصر أيضا بثلاثية نظيفة أمام الهلال الرياضي بأرديف. مبروك أيضا في أخبارنا المحلية عن هزيمة الصحراء الرياضية بدوز بنتيجة 1-0 أمام زيتونة الشمال، وخبر ثقوب كل احتراز هو انسحاب مدرب صحراء دوز. نسقوه بكل احتراز في انتظار التأكد، هذا شفناه حسب بعض الصفحات على الفيسبوك، في انتظار انه تأكدوا بالاخبار. اكيد زادنا مدوا السادة المستمعين ونتصلوا بالاطراف المعنية اللي تمدنا بالخبر اليقين. على العموم ان شاء الله فرقنا الرياضية تتحسن نتائجها وترجع لسكة الانتصارات. نمشي مبروكة للمستوى الوطني، وين باش نلقوا انتصار المنتخب الوطني التونسي في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة اللي كان الكاميرون 2017. الكاميرون بين قوسين لأن الكاف ما زالت ما حسمتش مكان الملف إلى حد الآن. المنتخب قلنا انتصر بنتيجة 1-0، هدف ياسين مريح في الدقيقة 19، ولكن رغم الانتصار هذا إلا أن المردود يطرح أكثر من تساؤل ويخلف أكثر من نقطة استفهام. فقط للتذكير، المنتخب النيجر هذا كان انهزم أمام منتخب المصري بسداسية نظيفة. وباش نستمعوا بعد قليل لتصريح المدرب فوزي البنزرتي وكيفاش علق على النتيجة 1-0، والجمهور الرياضي كان ينتصر كان ينتظر في انتصار يكون بأهداف كثيرة، وكما عودنا المنتخب التونسي حقيقة أمام الفرق هذه أنه ينتصر ويقنع ويسجل أهداف كثيرة، لكن المنتخب أعجز على يكتفي بهدف وحيد تقريبا في المقابلة. بطبيعة الحال هاو نسمعوا فوز البنزرتي شنو قال. ما سجلناش هدف ثاني، معناتها حققنا دي معناتها الضغط وخمه معناتها اكثر شيء معناتها كيفاش حافظوا على النتيجه، هذا مشكل معناتها كبير معناتها رغم اللي معناتها قلنا فهمني. وبطبيعه الحال ثم عده اشياء يلزمها معناتها مش تصلح، يلزم صلحنا كل شيء على حسب معناتها كل شيء كان موجود، لكن معناتها الضغط ما كانش موجود كما نحبوا انا، معناتها نقربوا لبعضنا اكثر معناتها ما كانش موجود كما نحبوا انا، معناتها الفلتراسيون ما كانش موجوده، الباس اللي زي ما تتعطى في الوقت تتعطى أكثر بالرتار، معناتها هذا كل عوامل اللي تخلي الفريق المنافس وانت ياخذ ثقة في نفسه. وأهم نقطة اللي تكلمت عليها مع الملاعبية كون ما تخليوش الفريق ياخذ في نفسه، الشيء هذا معناتها شفته كونه مع الفريق النيجر ولا واخذ ثقة في نفسه ولا يهدد فينا، معناتها الشيء اللي عطاهم أكثر ثقة في نفسهم، فانتوا لو كلهم ياخذوا ثقة في نفسهم بطبيعة الحال احنا المردود نتاعنا يزيد ينقص شوي. ففي هذا اللي صار معناتها على كل مهما تكون، لأن ديما قلت معناتها كل ماتش والخصوصيات متاعه، ما فماش ماتش كيما ماتش وما فماش ماتش سهل، الضغط يكون أكثر وتحبوا النتيجة تكون بأهداف عريضة، لأن المنتخب التونسي حقيقة عند الإمكانيات باش يمشي لبعيد وباش يسجل أهداف في مباريات مثل هذه. في باقي النتائج في تصفيات كان الكاميرون 2019، المنتخب المصري الموجود معنا في نفس المجموعة انتصر أمام نظيره سويسرا ب4-0. عن أيضا فوز منتخب نيجيريا برباعية نظيفة أمام نظيره الليبي، وفوز المنتخب المغربي ب0-0 على نظيره جزر القمر. أيضا عندنا فوز المنتخب السنغال ب3-0 على حساب منتخب السودان، وفوز المنتخب البوركيني بثلاثية نظيفة على بوتسوانا. مبروك، هيك نكونوا كملنا مع الأخبار الرياضية اللي تهم القارة الإفريقية، باش نمشوا للقارة الأوروبية وين يدور الدوري الأوروبي. عندنا نتيجة أولى، نتيجة نجم تكون مفاجأة، انتصار منتخب هولندا على نظيره الألماني الماكينات الألمانية بثلاثية نظيفة، والمنتخب الألماني يظهر لي يعيش في أزمة نتائج بعد الكوب دو موند الأخيرة والنتائج المتواصلة في مختلف المسابقات. عن أيضا انتصار المنتخب البلغاري بنتيجة هدفين مقابل هدف أم نظيره القبرصي. عن أيضا فوز رومانيا وتعادل رومانيا السلبي مع صربيا وفوز روسيا أمام تركيا 2-0. هذه مجمل النتائج الرياضية لليوم الاثنين 15 أكتوبر 2018. يعطيك صحة نوفل، وهذه أولى فقراتنا معاك، ما زالت عنا برشا فقرات أخرى. فقط نحب نذكر السادة المستمعين زادة نوفل بأنه في إطار دعم إذاعة نفزاوة لعديد الملفات المتعلقة بالجهة مكانة قبلي اليوم على صعيد الوطني ووضعية البلاد، وضعية قبلي، وضعية الجهة هذه اللي ربما العجلة التنموية متعثرة فيها باش ما نقولوش متوقفة، على الأقل بعد ما طرحنا الأسبوع اللي فات الملف السياحي وشفنا حملة مناصرة كبيرة انطلقت من إذاعة نفزاوة وسندها عدد كبير من النشطاء سواء كان الفيسبوكيين ولا المدنيين من خلال الصور اللي تبعثت، من خلال تدخلات عبر الإذاعة، ومن خلال زادة تسجيلاتنا الميدانية وحتى المعالم اللي علق اللي انفضنا عليها الغبار قليلا. ما زلنا نتحدث على صعيد الجهوي وأبرز مشاكل الولاية الأسبوع هذايا باش يكون أسبوع الوضع الاجتماعي العام بولاية قبلي. كيفاش نقيموا وضعية قبلي، شنو هو اللي نحبوا نوصلوه، خاصة وانه قبلي الى حد الان ما زالت بين مطرقة التهميشة وسندان الوعود اللي بين ظفرين، ما زالت زائفة ما دامها ما تحققت. بطبيعة هو موضوع قديم جديد ديما نعاود نذكروا به في كل مرة، الوضع الاجتماعي، ثلاث نقاط استفهام، الى اين وين ماشية الولاية في الوضعية هذه، الوضع التنموي في قبلي فما تحسن ما فماش تحسن، هذا الكل باش نتطرقوا له مع ضيوفنا. مبروك ان شاء الله. اكيد ضيوفنا اللي يكونوا معنا ومع الفقرات اللي نطرحوها، انتم زادة تكلمونا على 75 493 859، ولا تبعثونا تعليقاتكم على صفحة الفيسبوك. اليوم صوتكم طبعا مهم جدا في الدفع بكل الملفات المتعلقة بالجهة، مكفيش انه نبقوا ورا الاورديناتور ونقولوا قبلي ديما محقورة ولا مهمشة، بقدر ما لازمنا اليوم نعطوا حلول ونساهموا في الدفع بالملفات هذه، وربما حلحلتها زادة كمجتمع مدني نجم يكون ناشط وعنده كلمته في البلاد، لكن زادة يلقي بظلال الإيجابية على الجهة وقت اللي نشوفوها تحسنت. ما زلنا مواصلين معاكم، وعلى خطرنا نحتفلوا بالذكرى 55 من عيد الجلاء الوطني اليوم في تونس، اللي هو حدث أمني وعسكري مهم جدا، حدث ربما ديما وقت اللي نقول الأعياد الوطنية نفتخروا ببلادنا، نفتخروا بالنضالات، نفتخروا زادة بقائمة الشهداء الطويلة اللي تقدمت في تونس من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره. اليوم نحتفلوا بالذكرى هذه، على هذاك تحية للأمنيين والعسكريين بالجهة وفي تونس الكل، نسموها بني وطني بصوت عليا بطبيعة، وراجعين نوصل معكم مشوار. فلو الجلا وسالت هباء دمى الأبرياء. لما اخبرنا الجل وضاء الجلا وسالت هباء دمى الأبرياء. لما اخبرنا الجل وضاء الجلا وسالت هباء دمى الأبرياء. فإما حياة وطني وطني في كل مكان. تحياتنا لكم وإن شاء الله ربي يحفظكم ويحميكم، خاصة وإنه نوفل نعرفه اليوم تقريبا بعد الثورة التونسية المشاكل الكبيرة اللي تتعرض لها المؤسسة الأمنية وخاصة العسكرية في محاربة الإرهاب، مقاومة الإرهاب بشتى أنواعه. الإرهاب اليوم نتحدث على الفساد، نتحدث على الأسواق الموازية، نتحدث على التهريب، ونتحدث على الإرهاب بمفهومه الأمني بالطبيعة، وخاصة اللي يمس بأمن البلاد. وما فماش دار تقريبا في قبلي ولا حومة ما فيهاش أمني ولا عسكري. بالفعل مبروكة، هذه تحية نوجهها لكل الأمنيين ولكل جنودنا البواسل اللي قاعدين يحموا في الوطن ويلقوا صدورهم للكرتوج باش يدافعوا على أبناء الشعب التونسي وتراب الشعب التونسي. وإن شاء الله بلادنا منيعة، وإن شاء الله بلادنا من حسن إلى أحسن. اليوم ذكروا مبروكة لنعيشوا على وقع الذكرى 55 لعيد الجلاء. إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه. الكلنا اليوم معنيين بحماية تونس، كل واحد من مكانه بطبيعة الحال، كل واحد من مسؤوليته اللي قاعد يخدم فيها. اليوم معناتها نجم نقوله كإداري، وقت اللي تحافظ على أنك تقوم بالإجراءات متاعك وتقوم بوظيفتك كما يلزم، معناتها في خدمة المواطن وخدمة الوطن، أنت اليوم حافظت على البلاد. اليوم أنك تحافظ على سمعة البلاد من خلال عدم قبولك لنجم نقوله الانسياق وراء مربع الفساد وغيرها والرشاوي وغيرها، راك ساهمت في هذا الكل. والمواطن زاد في كل مكان كيف ما قلنا يساهم في سلامة بلاده ورفع الراية التونسية. بطبيعة كل نجم يخدم البلاد من موقع متاعه، التلميذ اللي يمشي يقرأ ويجتهد وينجح ويجيب معدل باهي باش ينفع البلاد مرة أخرى، هذاك يخدم بلادنا. أيضا الأستاذ اللي يقري بالباهي، الفلاح اللي ينتج، العامل بالفكر والساعد، أضمن كلك هي جنود هم للوطن. وإن شاء الله كما قلنا ربي يحمي بلادنا وربي يطورنا من حسن إلى أحسن ديما. إن شاء الله يا ربي، ربي يحفظ تونس. راجعين من جديد مع الإهداءات المرة هذه. عادل بن أحمد يقول صباح الخير الأحلى إذاعة في تونس، تحياتنا لك يا عادل ونهارك زين، ونشكرك برشا على التحية. لطيفة الغنية تقول إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، نهارك زين لطيفة ونهارك طيب. حنان بن عبد الرحمن تقول إن شاء الله نهاركم زين، يسعد صباحك حنان ونهارك زين إن شاء الله. فاطمة نصري تقول صباح النور والأمل الأحلى إذاعة، نهني ولدي الغالي فرات بعيد ميلاده الأول، ونهدي له أغنية هيام يونس أهديك ما أهديك في عيدك الغالي وكل سنة هو طيب. تحياتنا لك فاطمة، ربي بارك لك في زادة جنات. تهني ولد أختها فرات اللي في موجود في قفصة بمناسبة عيد ميلادها، وتحب تهدي لها في عيد ميلادك يا حبي أقدم لك هدية. تحيات شئت أقدم لك هدية في عيد ميلادك يا حبي. تحياتنا ليك يا جنات اللي تصبح علينا بالورد والياسمين، وتقول صباح الرايحين الأحلى مذيعة. تحياتنا ليك جنات فاطمة زادة وفرات، كل عام وانت بألف خيرة. صديقنا نور الدين كمالة يقول صباح الورد والفل والياسمين ونهاركم زين، وتحية الأحلى راديو، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح والتفوق. شكرا لك يا نور الدين، كما العادة ترافقنا بأحلى الكلمات، وإن شاء الله التفوق يكون حليفنا وحليفكم. روضة مرابط تقول صباح الخير والسعادة، تحية خاصة لأمي الغالية بمناسبة عيد ميلادها، وربي يحفظها ويخليها لنا. تحياتنا لك أختي روضة، وربي يطول في عمر الوالدة إن شاء الله ويحفظها. جميلة الإمام تقول صباح النور الأحلى ناس، تحية لكم ونهني صديقتي حفصية فرح بعيد ميلادها، وإن شاء الله كل عام وهي بألف خير وسلامة. تحياتنا لك أختي جميلة، تحياتنا الحفصية زادة إن شاء الله تكون تسمع فينا، ونقول لها إن شاء الله كل عام وانت بألف خير. تحياتنا لكم دون استثناء، كما العادة نرافقكم زادة مع فقراتنا بعد شوي. نرافقكم في الفقرة الإخبارية الأولى، بعد باش يكون ضيفنا إن شاء الله في ضيف الماتينال لليوم أحد العسكريين المتقاعدين احتفاء واحتفالا بعيد الجلاء. تفضل دوفل مبروك. نحب نقدم تحية لخونا برهان. تحية البرهان صباحية. علاش برهان بالذات الساعة؟ خلينا نفهمه. اللي تبارك الله منورنا في الاستوديو واللي حاضر معنا على الكونسلات وعلى التأمين الرقمي للحصة. يعطيك الصحة نوفل، وتحياتنا الزيادة ليك أنت كأول مرة اليوم في مصافحة لينا. كل اثنين إن شاء الله نوفل إن شاء الله تكون معنا بفقراتنا المعتادة، ومواصلين معكم المشوار المرة هذه نسمة أيمن لسيق. نرجع لكم في الأخبار.

اليوم نهاير سبيسيال في تونس، خاصة أنه نهاير الراحة صحيح، لكن رمزية الراحة فيش تتمثل في أنه يرمز لخبر أو حدث أو تاريخ مهم جدا في تاريخ البلاد وفي المعارك النضالية للجيش الوطني التونسي اللي يساهم في تحرير البلاد من المستعمر الفرنسي بطبيعة في آخر معاركه من بنزرت بالذات. باش نتحدثوا على الحدث هذا، لكن مساهمة أبناء الجهة اليوم خاصة نحكو ديما على صعيد جهوي، مساهمة أبناء الجهة في تعزيز صفوف الجيش الوطني وفي نفس الوقت في معارك النضال هذه. باش يحضر معنا ضيفنا بعد شوي إن شاء الله نوفل نتكلم على هذا وغيره، خاصة كيف ما قلنا المساج رسالة رمزية لشبابنا وشباب تونس اليوم. والأكيد مبروك اللي فما تواريخ تبقى محفورة في الذاكرة، والأكيد اللي فما أحداث تبقى مرتبطة بعيد الجلاء. مع ضيوفنا باش نسترجعوا جزء من الماضي هذايا، وباش نأكدوا للأجيال الجديدة ولشبابنا اللي راو تاريخنا مليء بالبطولات وبالإنجازات. نعم. ونسترجعوا كما قلت لك الماضي المشرق في انتظار ان شاء الله ان المستقبل يكون افضل. وبطبيعة طبعا نوفل نعرف اللي القيمة التثقيفية حتى للأعياد هذه كيف ما قلت تبقى محفورة في الذاكرة، لكن مثلا من الطرائف اللي هي ماهيش ما هي طرف على خطرها تضحك وفعلا اليوم تحسسنا قد وين وصلت البلاد الأجيال هذه وتلامذة بتاع اليوم وحتى الطلبة بتاع اليوم اللي مستقلين من المشهد العام في تونس للأسف، حتى وقت اللي خرجوا معناتها سألوهم على عيد الجلاء شنو يعني أغلبهم ما جاوبوش الإجابة صحيحة. اليوم المنظومة التربوية لازمها تساهم اليوم في ترسيخ هالتواريخ هذه وتحسيس تلامذة خاصة بقيمة المجهودات الكبيرة اللي قام بها الأمني في تونس ومازال قائمة بنفس الدور وربما أكثر في المرحلة هذه، والعسكري زادة اللي نعرفه تونس مشت أشواط كبيرة في تحرير البلاد وتحرير أرض تونس من المستعمر الفرنسي من خلال جنودها البواسل. بالطبيعة مبروك على النقطة هذه بالذات. نعم. يلزمنا أن نأخذ العبرة من التواريخ هذه ومن الأحداث هذه ونربطوا الأجيال الجديدة ونمدوهم بأهم الإنجازات والبطولات اللي قدموها أبائنا وأجدادنا باش يواصلوا هما في طريق بناء تونس، في طريق بناء تونس أفضل إن شاء الله. ديما نقولوا شعارنا غدوة أخير انطلاقا من الماضي من استرجاع ملاحم الأجداد والآباء في بناء مستقبل أفضل لبلادنا. نعم إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا. مرة أخرى بعد شوي نستقبلوا ضيفنا، فخد خليكم ديما برونشي على 100.9. كنت وأظنك مثل ما أذكر تغيب سنين وعلى رجع دقاك تبغى تشكر كيف كنت وأظنك مثل ما أذكر تغيب سنين وعلى رجع دقاك تبغى تشكر شي بعمري فاتك وادري انك قد نويت ترحل وتترك سكاتك صوت نفسه والعالي صوت نفسه والعالي صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي. رجعين من جديد في صباحك يا قبلي. كل ولايات الجمهورية تحيي ذكرى 55 من عيد الجلاء الوطني. طبعا عيد الجلاء 15 أكتوبر بالذات هي مناسبة تأرخ الملحمة التونسية في مواجهة العدوان الفرنسي على تونس. تاريخ النضال هذايا كان طويل، ربما آخر عهد به هو 15 أكتوبر 63، لكن زاد رفقته معارك كبيرة وسلسلة من التواريخ اللي لولاها لما كانت تونس توصل ل 15 أكتوبر 63 للاحتفاء بمثل هذه الذكرى، تاريخ إجلاء آخر جندي فرنسي عن مدينة بنزرت. في الإطار هذايا يحضر معنا نقيب متقاعد من الجيش الوطني التونسي ابن الجهة السيد محمد الجعيدي. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك، نهارك أسعد لأيام سي محمد، وكل عام وانتم بألف خير إن شاء الله. وانتم أسعد وصباح الخير لك ولمعاملين معك ولقاء قناتكم أو إذاعتكم الموقرة. الله يخليك. والصغيرة ما نسمعها، الصغيرة الكبيرة الغزيرة. بارك الله فيك سي محمد. وطبعا كلنا فخر اليوم أن نستقبله من رجالات قبلي المناضلين، نعرف قيمة الجيش الوطني التونسي إلى اليوم. قبلي تقريبا إذا كان يعملوا إحصائية يلقوها المرتبة الأولى وطنية في نسبة مشاركة أبنائها في الجيش الوطني، سواء كان قبل ولا اليوم. قاعدين نشوفوا تقريبا نوفل حكينا بكر ما فماش حومة ولا دار ما فيهاش شكون في الجيش. أي مبروكة بالطبيعة، معناها مشاركة أهالي إيمان كبير اليوم بقيمة خاصة مشاركة أبنائنا والأجيال سواء كان السابقة ولا القادمة إن شاء الله في النضال، سواء كان ضد المستعمر ولا حتى حماية البلاد من كل مخاطر نجم تحدق بها. وهذا يدل مبروك على تجذر الوعي الوطني لدى أهالي نبزاو أهالي إقبلي. نعم سي محمد، اليوم معركة الجلاء وما سبقها، باش ما نبقوش نذكره فقط في التاريخ، نذكره ملحمة كبيرة عاشت على وقعها تونس. نعم أنا كان لي الشرف أني التدريب العسكري الأولي تلقيته في مدينة بنزرت. نعم. تلك المدينة الخالدة كما قلت في حلقة سابقة، وأن التدريب العسكري تلقيته في بنزرت غديك على يد من هو شارك في القتال وعلى يد من هو حارب. نعم. حيث أخذت المعلومة من منبعها ومن مكانها وأخذتها بوضعها صحيح. وبعد عامين بالضبط أنا دخلت على القوات المسلحة والتكوين تاعي ابدا من بنزرت. الشيء اللي نحب نأكد عليه، لا يفهم حويجك تفضل بطبيعة. نحب نطرحها مساء على الشهداء. الله يرحمهم. الشهداء اللي ماتوا في معركة بنغرت وغير بنغرت. منهم من عسكريين ومن شباب تونس. نعم. ومن بعض من قوات الأمن. حتى الحرس الوطني قدم خدمات جليلة وعاضد الجيش في هذه المعركة الكبيرة. نعم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أن الشباب والجيش هذه صورة من أجمل الصور اللي مازال معناها مرسومة في مخي. الشباب والجيش الوطني وتلاحم في بنزرت. معاش فرق ما بين هذا عسكري وهذا من الأمن وهذا من الشباب. يعني مهما كان السلك كانت كلها تحارب في الاستعمار وكلها تناضل من أجل إخراج الجندي المستعمر هذا الغاشم من أرض الوطن. النقطة الثانية نحب نأكد عليها هو أن فرنسا في الوقت الحاضر وحتى التو تعتبر القوة الرابعة في العالم عسكريا. وجه الجيش التونسي وشباب الأمة شباب التونسي والمناضلين والأمن بأسلحة بدائية معناها لا تساوي شيء. حتى أنه وصلوا فوق ملقات تلاحموا قاعد تلاحم مع بعضهم ودخلوا في معركة من أصعب المعارك يسموها احنا في القوات المسلحة لكومبادوري قتال الشوارع. وهو أخطر قتال وما نجمش يدخل حتى واحد إلا اللي هو متكون من الصفوة من النخبة. أي. من الناس اللي هم سموته باللغة نتاعنا احنا هما الطلايعة كوموندو ناس مختصين فدوا من هذي. تخل الجيش التونسي بما يملك من أدوات بسيطة مدعوما بشبابه اليافع ومدعوما بأمره نجم بيقولي معناها الواحد. وقاموا بمعركة ذي اللي هي من أصعب المعارك ممن جر عليه معناها فرنسا معناها وصلت وقت سلمت سلمت وفي الأخر فهمت ولا ما عارفين التاريخ بحيث تحية أكبر للناس أظن وتحية أكبر اللي وقفوا في وجه الاستعمار وتحية أكبر لكل من ناضل وجاهد وتوفى رحمة الله عليهم جميعا وكان الله في التوفيق الجميع. أمين يا رب العالمين. الجيش الوطني التونسي والسلك الأمني ككل في مراحل تونس المتبدلة والمتغيرة المراحل السياسية والاجتماعية وغيرها كان وما زال هو السد المنيع نجم نقوله للحفاظ على أمن الوطن هو اللي قاعد يدفع في أبنائه ربما كشهداء إن شاء الله ربي يرحمهم. لليوم العمليات الغادرة اللي طال الجيش الوطني وأبنائنا من الأمنيين وحتى المدنيين اللي كانوا كيف ما قلت سي محمد عاضوا وساندوا مجهودات الأمنيين اليوم هل البعد الرمزي لتضافر الجهود هذه ربما أنت كأحد أبناء الجيش الوطني ونعرف زادة حتى البروفيل متاعهم معناتها حتى السلوك متاع كل من انتمى إلى الجيش الوطني التونسي لليوم يبقى حتى وإن غادر إلى السلك مهنيا يبقى من أبناء السلك هذايا حتى في أخلاقه في سلوكه اليومي في النظام اللي حافظ عليه وروح النضالية بطبيعة في معاركنا اليومية مع الدنيا زادة وهو حالي أنا. نعم. أكبر مثل خذيه مني أنا مرحبا هذا شرف لينا هذا اللي شك فيه كل إنسان أو كل معنى عسكري نحكي بصفة خاصة قضى مدة معينة لأن علاش شنو الجيش هو الجيش هو درع للأمة وللبلاد وللوطن ومعناش حتى شيء أخرى دو في خلد متاعنا خاطي الوحدة إلا الحفاظ على أمن البلاد وعلى أمن المواطن وعلى البلاد وعلى استقلال البلاد بحيث حتى جي هزات ونفات وهزان ورد يبقى الجيش الوطني صامد وهذا نقروه خاصة احنا الجيش بقول يدخلوا الأكاديمية العسكرية او يدخلوا فهمت مدرسة صباط صف او اي مدرسة من مدارس الرقباء الى غيره اول ما يلقن يلقن حب الوطن. نعم. حب الوطن راهو مشكلة كبيرة ياسر وراهو معناها ثقيلة وهم ثقيلة ياسر مش كاك حب الوطن ماهوش تلك تعوار الاكل تحلوة حب الوطن هو يدخل في الدم ويدخل في الرق ويدخل في بخيلة ويدخل في التفكير يدخل في العمق ويبقى يلبث في عاداتنا اليومية في عاداتنا وفي تقاليدنا نعم. بحيث كما العسكري أو الجندي أو الأمني اللي هو موجود على الجبهة ويقوم بعمليات رانا احنا نتأثر مباشرة بالشيء هذا واللي يقع له هو في الميدان يقع نحن في ديارنا وعلى فوق الكراسي نسبة وقع فوق الكراسي ومتأثرين بالشيء هذا من شب على شيء شاب عليه. نعم. مبروكة. شوف هو سؤال لسي محمد. شوف التحام المواطن بالعسكري بالأمني بالجندي خلنا نحكو على ملحمة كبيرة وحدث وطني مهم ياسر ومفصلي في تاريخ تونس. شيء هذا انعكس على بناء الدولة الوطنية الحديثة من بعد، وشفنا كيفاش اللي الناس كل ساهمت من مواقعها في بناء الدولة التونسية. أنا مريت، أنا عملت 35 سنة في القوات المسلحة ومريت برشا معناها عدة مراحل صعبة. تصديق الكلام كمزوز، الكلام هذا شفته في أجل معانيه وأجل مظاهره، سواء كان على الحدود، وقت من الأوقات الحدود الشرقية نتاعنا مع ليبيا توترت، والحدود الغربية مع الجزائر توترت، وفرض السياسة الحكيمة تاع الدولة فهمت لبدت الأمور ترجع المجارة، والحمد لله توا الأحسن يوران. يبقى المشكل نتاعنا كبير كما نحكو فيه ديما، هو الإرهاب. الإرهاب هذايا الظالم. الملحمة يعني في وقت من الأوقات الجيش ما عادش يجيبوا لها الماكلة من السكنات، ولت المواطنين هرجي في الماكلة، التحمت فمنان جبت الحدود وطلبت الانصهار والانضمام داخل القوات المسلحة للدفاع عن هذا الوطن. لأنه يعني إذا كانت لحم هي المشكلة، وين المشكلة إذا كان هذول يتفرطوا يبعد على بعضهم، أما إذا كانت لحم رك ما عاش تخاف على هذا الوطن، رأوا الوطن في أيدي أمينة، زيادة على كونه هو في يد القوات المسلحة. نعم. فإن المواطنين لهم دور ودور كبير وفعال يذكر فيشكر. نعم. وهذا بشحيلنا سي محمد للحديث على نقطة أشرنا لها أن زميلي نوفل بكري شوي، هو الجيل هذا جيل اليوم وتثمينه على الأقل واعترافه بقيمة الجيش الوطني التونسي والأمن الوطني، خاصة وأنه تونس ما زالت تستحق من أبنائها شكون ينضم إلى صفوف الجيش الوطني التونسي، وهذا اللي قاعد واقع تو. أي. فما سياسة حكيمة نتاع الدولة حاليا قاعد تسهل في المهمة هذه. بالنسبة للناس، أولا إن شاء الله يعني حسب نطلب من الله باش يدخل القوات المسلحة ما يخذاش كمورد رزق، يأخذ كنضال، يأخذ كجهاد، يأخذ كون استعداد، حب للوطن، الوفاء لهذه الأرض، الوفاء لهذه الأمة، هذا اللي يجب أن يكون موجود فيه، وهذا يقره لهم من بداية التكوين على مستوى عالي في الأكاديمية العسكرية. وني مريت بالأشياء دي، مريت مراحل كن فهمت ولا تلقين الشباب حب الوطن والدفاع عنه أمر مقدس لا ريب فيه. نعم. والمراحل النضالية نرجع كيف ما قلنا اليوم اللي عاشتها تونس سابقا ولا حتى اليوم. نعم. نافو أي تفضل في الإطار هذا نقدم مجموعة من التواريخ المرتبطة بعيد الجلاء مع سيحمل. نعم. استرجع التواريخ هذه. سبتمبر 58 الحكومة التونسية تحدد لفرنسا أجل أقصى 8 فيفري 1960 لتحديد تاريخ الجلاء عن بنزرت. نعم. 30 جوان 1961 قوات الحرس الوطني تتصدى لأشغال توسعة مهبط الطائرات بثكنة سيد أحمد. استحمل العوينة. 1 جويلية 1961 احتجاج عن القائم بالأعمال الفرنسي على ذلك العمل يولد بداية أزمة دبلوماسية بين البلدين حول بنزرت. بنزرت. نعم. 14 جويلية 1961 بورقيبة يخطب أمام 100,000 متظاهر ويؤكد على ضرورة الجلاء. 18 جويلية من نفس السنة شارل ديغول يعلن رسميا عدم استعداد فرنسا للتفاوض حول الانسحاب من بنزرت. 19 جويلية انطلاق المعارك وسقوط 50 شهيد تونسي و30 جريح من فرنسا. 20 جويلية تواصل المعارك وسقوط مزيد من الجرحى وارتفاع عدد القتلى وشهداء الأكثر من 200 شهيد. 22 جويلية صدور قرار عن مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بعد أن كان ذلك اليوم هو الأكثر دموية في المعارك. 27 أوت 1961 الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بالأغلبية المطلقة على إدانة العدوان الفرنسي وتطالب بفتح التفاوض بين تونس وفرنسا من أجل تحقيق الجلاء عن بنزرت. 4 أكتوبر 1961 الإعلان عن موعد جلاء الفرنسيين عن التراب التونسي وخروجهم من بنزرت. بطبيعة الحال الحدث الأبرز والحدث الهام نوصلوا ل 15 أكتوبر 1961، اللي هو سوج المرحلة هذه بالذات. هذايا كل معناها كما حكينا في الأول، معناها شاركوا فيه حتى المواطنين حتى الشباب بتاع البلاد بتاع الأمة. وعضوا الجيش في في في في في ثكناته وغير ثكناته، معناها حتى البرة وحتى في الثكنات، فما شكون جاء ونحب نذكر حاجة من قبل لي من هنا خرج شباب على في يافع في مقتبل العمر مشاو البنزرت وشاركوا في المعركة. نذكر واحد اسمه الشرقي خرج من هنا من قبل لي ومشي البنزرت وشارك في المعركة بحيث المعركة تبزر. على فكرة نحب نتكلم في نخص بنزرت. بنزرت هي قاعدة عسكرية فرنسا تثبتت بها مليح. شنو السبب؟ السبب لأن فرنسا بالموقع تاع بنزرت نقطة استراتيجية عسكرية استراتيجية تولي تسيطر على الشرق وتسيطر على الغرب وتسيطر على أوروبا وتسيطر على المشرق العربي وحتى على أفريقيا من هنا. هذاك علاش هي فرنسا تثبتت بها فهمت ولا حبت تشد. الزعيم وقت ذاك الحبيب بورقيبة ورفاقه والناس والشعب التونسي تعرف إنسان ضاق الحرية وضاق الواحد فانت لم عاش لجم يسلم اتجلدت كل الطاقات من جيش ومن أمن ومن شباب تاع الأمة هذية وكانت المعركة كبيرة في 15 أكتوبر 55 سنة تبارك الله الجلاء على بنزرت. ولحد الآن كتمشي البنزرت فما أماكن وفما مواقع تحفظ التاريخ مازالت فيها الأثار أين توفى الرائد البجاوي وأين توفى الملازم هادي والي وأين ضربت فرنسا بالطيارة وأين توفى فلان وأين توفى فلان وأين توفى فلان وأين وقعت المعركة الفلانية وكما حكيت لكم بكري الكومبادورية ذيك معركة شوارع وأين ضربت بالمدفعية وأين ضربت بالطيارات وأين كذا وأين كذا تو مازالت فهمت ولا الذاكرة موجودة وتمشي البنزرت رغم هي من شخصية قريت فيها وعندي عليه عطف خاص نحبها ياسر لأنه بزرت من أجمل المدن أولا عن البحر هي فهمت ولا مدينة جميلة جدا جمعت ما بين البحر والجبل معناها من أجمل ما فهمها في تونس ورغم ذلك وتمشي وجاتها رؤساء من برا وجاتها ناس من برا منهم في زيارة على جمال عبد الناصر إلى آخره فهمتي وتمشي لتو وتلقى الأثر وتلقى المقبرة العظيمة تاع الشهداء اعترافا للشهداء بالجميل فهمت ولا من أجمل ما فهمها ومن أجمل ما حصل. الفترة هذيك سي محمد إحساسكم وقتها وقت اللي كانت تونس تحارب في المستعمر الفرنسي تونس في معركة نضالية كبيرة ضد المستعمر الفرنسي هدف كبير زادة تحبوا توصلوا له والحمد لله إنه تحقق لكن الإحساس وقتها ربما إحساس بالفخر أكيد جدا بأنه كل واحد فينا نجم يشارك من أجل الحفاظ على الدولة متاعه وبلاده تونس الغالية لكن الإحساس اللي رفقكم وقتها كيفاش تصفوه؟ والله الإحساس نحلم وحلم شان معناه أكيد حتى في الحلم موجي في المنام هو احنا نحن وفي الأقدر وقضه يمشي أسيدي يحارب ويمشي يحارب ويحلم فهمتي ولا باش نوصل للوقت هذا اللي احنا فيه أما وأسفاه فما حاجة نحب نأكد عليه هو أن الشباب يزم يوعوا بشيء هذايا وسائل الإعلام يزم تحرك أكثر وسائل الأخبار يزم تحرك أكثر السياسيين والأحزاب إذا ما تحرك أكثر حتى توعي الشباب في التوعية تاعه لما يستوعب درس راه يتحمل المسؤولية أكثر لأن الوطن عزيز والوطن غالي والوطن راه ما فيش لعب ما فيش نقاش ما فيش نحلم بقلايمات هذيك الإنسان فوق في الوحن تاعه ويحلم احنا ندربه ونحلمه والحمد لله وصلنا الحمد بعد ضلات رجال صدقوا معاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وشكون فيهم مازال يعيد التاريخ ربما يرجعنا لك المعارك هذيك كيما سيادتكم سي محمد ونشكرك برشا بطبيعة على الاستجابة المطلبنا وانك تكون حاضر معنا ديما باش نرجعوا مجد هالتاريخ هذا نوفل عندك مضيف تفضل مبروك بالفعل المهم تحقق اللي الجلاء كان موجود تحقق تو باش نحكوا على المرحلة الممكن هي الأهم كيفاش نجذروا السلوك هذايا في نشأتنا الجديدة وفي أبنائنا وكيفاش نساهموا في جلاء الفقر من البلاد ونساهموا في جلاء البطالة من البلاد ونساهموا في جلاء كل الظواهر السلبية هذه من بلادنا باش تونس تبقى عزيزة وغالية وتونس تبقى ديما من حسن إلى أحسن. تو أنا متعدي حالية الإذاعة معناش الإذاعة غير الإذاعة هذه علاش فكرة قلت لك الصغيرة الكبيرة الغزيرة وما سألتوني ايش حبيتكم تسألوني أي بطبيعة هو راودني سؤال لكن ما سألتك الصغيرة أي في عمرها نقصد أنا أي والكبيرة على إذاعتنا على إذاعة الفجاو أي والكبيرة في إشعاعها والغزيرة في إنتاجها وبأولادها أمثالكم وغيركم وإلى آخره هذايا مسؤول عليها مش الجيش ومسؤول عليه الأمن باش نبنوا هالبلاد هذه وباش نتلهوا بها هو اللي جاي في الإذاعة نسمع في أخت تتكلم ونسعى في أخي يتكلم يقول الأستاذ من قسمه والعامل من مصنعه والممرض من مصحته والطبيب من كل من واحد مقدورة باش يبني هالبلاد ويبني هالوطن الغالي يبني من موقعه وبالقدر الذي يستطيع. نعم. لأن هذا زيد أكد وزيد أكد وأكد سامحوني أكد شوية فهمت على الواحد رأوا الوطن غالي والوطن أمانة يجب نحافظ عليه ويجب نبذ قصارى جهدنا من أجل أعلى شانه وعلى كلمته وبعش ناروا أكل وجوه تاع الظلام هذيك ولكن حتى ولو عندنا إرهاب إرهاب رأوا في الجيب أقول لكم أنتوا كونوا متمنين وطمنوا الناس كون ما دام الجيش الوطني واقف ومعه قوات الأمن رأوا الإرهاب عليه رحمة الله طال الزمن وقصر رأوا باش يتوفى باش يمحى من هذه الأرض الطيبة بإذن الله. نعم نوفل إذا كان عندك مضيفة بطبيعة الحالة بعد الكلام الكبير هذا نحب نأكدوا اللي رام جنودنا البواسل وأمنين الأسود واقفين حراس للحدود التونسية وبلادنا راهي بتهنين عليها بوجود أمنيين وعسكريين في قيمة البلاد هذه وإن شاء الله كما مرة أخرى نأكدوا تجذر الوعي الوطني لدى المواطنين إن شاء الله. نعم هذا يروا حتى سمحني أي تفضل حتى مصغار من اللي هو صغير يدخل الابتدائي نتوكلوا على الله ونعلموه الأشياء هذه ونبعثوا فيه روح الوطنية ونغطوها في المخيلة تاعه وتكبر معاه وتنمو حتى لتصبح عادة وعادة نبيلة شريفة مقدسة من أجل هذا الوطن. نعم يعني سي محمد بكري أشرنا للنقطة هذه أنه ما يكفيش أنه رايح 15 أكتوبر نهار عطلة ما نقراش ولا ما نخدمش فقط. لا. لازمني نعرف نهار 15 أكتوبر عليش تم تسميتها نهار عطلة وش معناتها عيد جلاء وش معناتها آخر جندي فرنسي خرج من الأراضي التونسية. نعم. في سياق متصل سي محمد حبيت نسألك طبعا تونس وقتها الكلها تونس من هو يقولوا من بنزارة البنقردين خلينا نقولوا من بنزارة الآخر نقطة في نعم. في تونس نعم. ما كانتش بمنأة على أنه تطالها يد المستعمر الفرنسي وما كانتش بمنأة على المعارك النضالية هذه نعم. حال الجهة وقتها عام 63 وقبلها ومعارك الجيش زاد في المناطق الحدودية كيفاش كان؟ نعم أنا في خدمت على الحدود الجزائرية الليبية أي. التونسية الليبية أي. 5 سنوات وخدمت على الحدود الجزائرية التونسية ما يقارب 10 سنين حدودنا الغربية هذه فهمت فما أثار شد واحد كبير ما كان رجال كبار تاع الصحراء وتاع اليوم يتنقلوا الرحل بالإبل نتاعهم وبنقول حي الدوار وتحكي معاه رجل مسن وكذا إلى آخره أول حاجة تظهر منه يتنهد لباس يا عمي يقول الحمد لله الذي أحيانا للوقت هذايا ليش؟ لأن ذقنا وشفنا ورينا وتعذبنا وقعنا وقعنا حتى كما وقع تعمل توه جماعة الرهاب يرحلوا بشيرة الحدود ويستخلوا بدار تلقاها ضعيفة ورجل كبير ورجل مسن وناس فقراء وفكلهم في الماكلة كلهم في الماكلة ويعملوا فيه مما تعملش نفس الشيء اللي كانت تعمل فيه فرنسا وهذا وقعنا احنا في 58 ساقس جوس ما كيفاش أكل ذر يقرأ وفهمت أرواح مضربة عليهم وكذا بحيث يحكي لك برشا تطال الحكاية فهمت ولا حكاية طويلة ياسر شنو اللي عملت فرنسا في الشعب ومش معناها من لغاية هو انتقام كما كحك أنت حب ترد الفعل لكن الناس هذوكم باش ترهبهم وتخوفهم وبالتالي اللي عنده أولاد ماشي يحارب ولا في الاستعمار وكذا تمكن الرهبة ويمكن الخوف ويتراجع فهمت وقع هذا يا نعم النقطة هذه فهمت لا وقعت حتى في منطقتنا حتى في المناطق القرى مش لازم نسمي فالقراني صغير خلطت على شيء هذي. نعم لكن في النهاية انتصرت حب تونس وحب البلاد على الخوف على صغارنا تقريبا وهذا فهمت نعم. شعب تونسي شعب شجاع أي. شعب تونسي شعب بطل إنما إذا كانت تتوفر له برش حاجات الإرادة موجودة أي. حب الوطن ما فيش نقاش لنقش في حب الوطن أنا نعتبره معناها استغفر الله وجل الله على واحد بحيث الشعب التونسي رغم من شعب متميز نعم. على ما نقولش على الشعوب العربية ولا أنا شعب كبلادي شعب متميز عنده أي. وعنده وهاك تشوف يتوى في الحالات الإرهاب وفي الحاجات اللي تقطعوا شنو المظاهرات توقع واحتجاجات توقع وكل واحد مش من فراغ نعم. ومش عذاب راه ولا ناس خرجت من تلقاء نفسها وهذا هو الجميل وهذا هو الأبهى الصورة يخرج ينطلق من تلقاه نفسه بدون ما يعمروه بدون ما يجزوه بدون ما يكروه. فهمت ولا؟ يخرج من تلقاه نفسه دفاعا عن هذه البلاد ودفاعا عن هذا الوطن الغني. نعم يعطيك صحة نوفر. خلينا نختمو. نعم تفضل. خلينا نختمو زادة اللي قالتها. السؤال الأخير سي محمد، أكثر صورة بقت في مخيلتك من خلال تجربتك المهنية اللي تدل على وطنية التونسي، وطنية المواطن التونسي وتعلقه بالوطن بتاعه؟ أكيد فما برشا صور اخترنا منهم صورة باش تدل وتعبر على وطنية المواطن التونسي وتعلقه بالوطن بتاعه. نعم ياسر كانوا قاعدين مهول والله ضايب عاش حلو. وفما أشياء ما تعرف القوات المسلحة والجيش الوطني بصفة عامة، فما أشياء خفية ما نجموش نحكوها للعموم. أكيد نعم. أكيد فما أسرار سبحان الله كوننا على أشياء ذاك. مرة وقعت لنا إشكالية مع الحدود الجزائري وكلفت باش نزود على 150 متر من الجيش الجزائري. اقترت ما يلزمني من العتاد والأفراد وجيت نخرج. فما عندي رقيب عمره تقريبا 18 عام يخدم معايا في حد ذاته، أنا أمر سرية نتاعها أمر الوحدة نتاعها. تلفت لقيت مو هابطة. شبيك؟ قال لي أنت ماشي وريهم خليني. هو مش من الوحدة، هو مش من المجموعة ذيك. قلت له أنا عندك تلاها وكذا وتلاها وكذا. قال لي لا أنا نمشي ولا نطرح على حدود مش بس تلاها. ما كان مني إلا أن لبيت الطلب بعد استشارة القيادة. ولبيت الطلب وحطيتها بجنبي الأيمن. وقبل البلاء الحسن. نعم. هذه صورة مصغرة نبني عليها أشياء كبيرة وديما نفكرها. وكملنا الواحد وتمت على خير. ورجعنا نخدمه حتى اللي خرجنا وتفرقنا. لو كان نظرنا نظر له نظرة إجلال واحترام. رغم اللي هو رقيب وأني نقيب. والفرق بيننا كبير. نعم. حتى الفرق في العمر وقتها مازال في أولى تقريبا ما حطتها. أنا ماشي بشنو؟ أنا وقت اللي خرجت المجموعة هذه فما مجموعة معينة. أن يكون صغير وبصحة ومؤهل لشيء هذا. اخترتني القيادة باش قوم بشيء هذا. حطيني مرة 99% في باش عمل حاجة هذا كوربو. لكن باش نودع كما يقول باللغة تعالي. تلفت لك المهاب. شبيك قال لك باش انت تمشي وتخليني. واخذتها معايا وقبل البلاء الحسن. وكان من أحسن جماعة اللي مشاو معك خير مني أنا. هاي. فهمتي ولا؟ التوك نشوف له هو مدني. واني مدني. وظل بنظرة إجلال واحترام وتقدير. فعلا وهذاك هو المطلوب. صحيح وهذاك هو المطلوب اليوم بانه ما ننسوش الكواليس اللي صارت خاطر وقتها عاشوها اللي تزامنوا مع الفتره هذيك. لكن اليوم وقت اللي نسمعوا الحكايات هذه ما زيدنا الا فخر بانه عندنا رجالات مثلكم سي محمد ورجالات ما زالت اليوم تحافظ على تونس. كلمتك الاخيره للجيش الوطني والسلك الامني عموما في البلاد. نعم كلمتك الاخيره في اطار احتفالنا بعيد الجلاء خاصه للجيش الوطني والسلك الامني. حد شيء عندي حد شيء. البلاد هذه في رقبتكم، البلاد هذه أمانة عندكم، الوطن الغالي هذا عندكم أمانة، فصونوا أمتكم أمانتكم وكونوا في المستوى. فهمت ولا؟ واصبروا اصبروا أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أمانة في بيديكم، الوطن الغالي هذا برجاله بكله تحت ربي بحدوده نعم. صونوا أمانتكم وكونوا في مستوى يرحمكم الله. شكرا لك ويعطيك صحة سيد محمد الجعيدي نقيب متقاعد من الجيش الوطني التونسي. سررنا برشا ساعة باللقاء الصباحي هذايا ونوفل زادة كان رسالة عظيمة اليوم. كلمات كبيرة كلمات كبيرة ومعاني أكبر لكن ما شاء الله أعطانا معناتها حكمة كبيرة واسعة. كلمات كبيرة ومعاني أكبر وحس وطني تبارك الله مازال موجود ومازال قايم ومازال يكبر. وإن شاء الله تونس من أحسن لأحسن. إن شاء الله العام الجاي الحي في نفس المكان نتلاقوا أكيد في أسعد وحدة وتونس بخير وتكونوا في العالي. فهمت ولا؟ ونتلاقوا على الخير والبركة والصحة والسعادة لنا ولأهلنا ولذرتنا. تحية في الأخر حب أقدمها لزوجتي اللي عانت وصبرت وصابرت كيف كيف. تحية لأبنائي، تحية لأهل نفزاوة من شمالها إلى جنوبها إلى شرقها وغربها، وتحية إلى شعبنا البطل. شكرا لك سيد محمد والجيش الوطني. بارك الله فيكم. من خلالك انت زاد نهدو تحية لكل أبنائنا في الجيش الوطني التونسي. كل من عاش على وقع معركة الجلاء وما بعدها إلى اليوم ما زلنا فعلا نعيش في معارك جديدة في تونس وصعيبة، لكن زادة مش كبيرة وصعيبة على الجيش الوطني والأمن التونسي. نهدو لكم سي محمد والكل عائلة عندها شكون أمني، وكل تونسي زادة موجود في تراب تونس. شكرا. وفي تراب نفزاولة حبيبة لطيفة العرفاوي في أهيمو بتونس الخضراء. أهلا وسهلا. شكرا وبارك الله فيك على الحضور. أهلا وسهلا. لهجة وصل صوتك. نشبح سوق هالقى نقل دباش بالخطوة ترباص ناعت السر والقدها صبت سلس نشبح سوق هالقى نقل دباش بالخطوة ترباص سباحك يا قبلي سباحك يا قبلي. أهلا لكم من جديد, نصبح عليكم الناس الكل 48 دقيقة بعد 8 تسعة درجين كما العادة, نصبح على كل من التحق بينا وعدل الموجة على 100.9. نوفل ساعة خلينا قبل ما نمشوا لكبلي وأرقام قبلي في الفقرة القادمة رقم وتعليق, خلينا نعلق على حاجة بسيطة. اليوم نمط الحياة في قبلي ولا نجم نقوله نسق الحياة في قبلي اللي يبدأ ضعيف جدا لكن سرعان ما يتسارع خاصة مع بداية الأسبوع, يتطلب صمود, يتطلب شباب يتخلص شوي من السلبية هكا ولا بطبيعة الحال الشباب مطالب باش أنا يكون فاعل يكون مساهم ويكون أيضا عنده القدرة باش يتأقلم ويتعامل مع المتغيرات المرتبطة بالأحداث اليومية. أي والشباب اللي اليوم للأسف معناتها خلينا نقولوها هو اللي ترمى عليه المسؤولية الكبيرة للوضع اللي تعيشه نجم تكون جهة متاعنا. شبابنا رغم اللي عدد كبير منهم بطبيعة قاعد يحرص أن يتخلص من البطالة وغيرها, لكن عدد زاد آخر ربما يستسلم للبطالة يكون سلبي شوي في التفكير متاعه ولا زاد ترافقه بعض العبارات اللي تحبطه وتحبط غيرها. هذا باش يكون إن شاء الله جزء من بعد هاشتاج نهبطوه على صفحة الفيسبوك والنجم السادة المستمعين والمتابعين على الصفحة يتفاعلوا معنا, وكنا في الكواليس نتحدث لك في سياق متصل. نوفل مبروكة. أي باعتبار انك انت لمسني في الشأن المختص فيه الاختصاصي اللي هو شأن الشبابي. الشاب في قبلي بصفة عامة ممكن نظريا يبان اللي هو مستهتر اللي هو مستقيل اللي هو بعيد على الشأن العام, لكن كيف تدخل معاه في حوار وتدخل معاه في نقاش وتدخل معاه في نشاط راو الشاب في قبلي قادر انه هو يكون مبدع, قادر انه يكون مفكر وقادر انه يعطيك الحلول. أيه. وراو عنده وعي تام بالمتغيرات وكل شيء ما يحيط به. نعم ننظر ليش من بعيد برك اللي هو أيه. شاب سلبي وشاب مستقيم. طبعا هذه ما هوش حكم مطلق على شباب الكل وما هوش زادة نجم نقوله اتهام, هذه حاجة موجودة شوي وقت اللي اليوم نقوله قبلي شنو ناقصها يقولك شبابها يتحرك شوي, قبلي اليوم شنو تحتاج يقولك إن شبابها يكونوا لحمة واحدة ديما ومثلا المواطن فيها يكون إيدة واحدة ديما, معناتها نرموا هكا شوي المسؤولية على الشباب. في الإطار هذا نوفل عنا هاشتاج إن شاء الله نهبطوه بعد شوي على الصفحة وننتظر تفاعلات السادة المستمعين انطلاقا من 10:30 في قراءة تعليقهم واستقبال اتصالاتهم. حسب رأيك قديش الأجر الشهري المناسب اللي يضمن لك العيش الكريم في ولاية قبلي؟ نتحدث مش في تونس, خاطر فما شكون في تونس يقولك ترونسبور وكري ومصاريف غالية, لكن في قبلي نجم يكون الوضع مختلف. على هذاك كل يوم إن شاء الله في إطار حديثنا على ملف الوضع الاجتماعي العام في تونس نطرح هاشتاج معين, فسؤالنا اليوم حسب رأيك قديش الأجر المناسب للعيش في ولاية قبلي؟ خلينا نبدو معك نوفل. والله هنا باش تتغير الأرقام حسب الشخص, يعني إذا كان هو متزوج ماهوش متزوج عنده عائلة كبيرة عنده عائلة مصغرة هنا الرقم باش يتغير وباش لكن باش نحكوا على شاب خالي من كل الارتباط متخلي من كل الارتباط معناها نتصور ما قلت لا شاب في قبيل عيونه محلول اكثر لا افارينا خلينا ندافع عليهم ندافع على ارواحنا شوي اللي مازال ما قول في حل من اي ارتباط ربما ينجمو نجم نقولوا سوسيال ولا ارتباط اجتماعي معناتها ولا حايلي عنده حلم منه باش يرتبط, كيفاش باش يرتبط هو في اجر زهيد معناتها في النهايه لازمنا على الاقل نتحدثوا كيف ما قلنا على الوضع الاجتماعي العام, نبدو بالجانب المادي والاقتصادي على خاطر كان ما تتحركش العجله هذه عندنا برشا عجلات اخرى باش تتوقف. دونك الهاشتاج نتاعنا حسب رايك قداش الاجر الشهري المناسب للعيش في ولايه قبلي ان شاء الله بعد نرجعوا له لكن بعد شويه باش نسوقوا في الباج. نمشي مع الفقره القادمه معاك نوفل واللي هي رقم وتعليق. رقم اليوم رقم اليوم 700 مليون دينار. شنو مبروكة 700 مليون دينار؟ خلينا نعطوها قيمتها الحقيقية. 700 مليون دينار تحسها شوية من 700 مليار. 700 مليار. شنو تصور مبروكة 700 مليون دينار؟ علاش نحكو معنا 700 مليون دينار؟ هو الرقم طبعا عندي عليه فكرة خاطر خدمنا خاطر أول ما باش نقوله الرقم هذا باش يمشي في مخي هذا. لكن نتمنى أنه 700 مليار تكون على الأقل ميزانية ترصد الولاية قبلي في مختلف جهاتها المسؤولة في ميزانية عامة. نجم نقول الولاية قبلي باش هكا تتحسن الوضع في البلاد شوي. كلنا نطمحوا أنه قبلي تكون فيها مصانع معامل، تكون فيها مناطق صناعية كبيرة مش كما المناطق الصناعية الموجودة اليوم، أنه قبلي تشوف فيها تكون فيها محلات ومركبات تجارية كبيرة كما الولايات الأخرى، تكون فيها مرافق ترفيه ومؤسسات ومشاريع عملاقة وناطحات سحاب وغيرها. هي قادرة تقريبا 700 مليار باش تأمنها. نرجع على 700 مليار. بلغت عائدات صادرات التونسية من التمور خلال العشر أشهر الأولى من سنة 2018 أكثر من 700 مليون دينار، وصدرت تونس التمور لأكثر من 80 دولة في العالم. معناها الدجلة التونسية دجلة النور اللي ننتجوا فيها موجودة في أكثر من 80 دولة في العالم. ووزارة الفلاحة أكدت أن الارتفاع هذا وتطور في نسق التصدير نحو الأسواق هو نتيجة لتطور نسق التصدير نحو الأسواق التقليدية كما المغرب بنسبة 25%، إسبانيا بنسبة 49% وغيرها من الأسواق الأخرى. حاجة أخرى نأكد عليها في الرقم ذاية اللي عائدات صادرات من التمور حافظت على منحها التصاعدي من 2010. إذا كانت القطاعات الأخرى شهدت تذبذب مرة ترتفع ومرة تنخفض، إلا أن عائدات التمور بقت معانا ومحافظة على نسق التطور والتصاعد متاعها من 2010. لكن السؤال يبقى ديما مطروح، ماذا جنت قبلي من هذا الكل؟ هل استفادت ولاية قبلي من العائدات المالية؟ نعم، هذا رقم وتعليق. رقمنا كان بالطريقة هذه. التعليق ربما إن نخلو لك المجال زاد نوفل باش نعلقوا على هالنقطة هذه. ماذا جنت قبلي وشنو عائدات قبلي؟ كيف ما قلنا هي ساهمت في الاقتصاد الوطني، ونعرف قبلي تقريبا في نسبة صادرات التمور والاقتصاد الوطني 70% تساهم في 700 مليار في الثلاثي الأول من 2018. لكن 2018 قبلي 2018 هي نفسها قبلي 2015 ونفسها قبلي 2014 وغيرها. شنو اللي تبدل؟ 700 مليون دينار رقم كبير أكيد في المعاملات التجارية وفي الأسواق المالية. مرة أخرى معطى مهم آخر اللي راهو التمور المنتوج الوحيد تقريبا اللي حافظ على نسق التصاعد متاعها من 2010. معناها من 2010 التمور هي المنتوج الأول اللي قاعد يعزز في الخزينة المالية لدولة تونسية. لكن في المقابل المواطن في قبلي ما يشوفش إنجازات كبيرة على أرض الواقع، ما يشوفش تغييرات كبيرة على أرض في الميدان، ما يشوفش مشاريع كبيرة قاعدة تنجز. فقط هي أرقام تعطى في كل مرة وفي كل مناسبة. هني السؤال دائما يبقى مطروح، فلوس التمر وين ماشي؟ وين ماشي؟ أي والله شوف، باش ما نكونوش على الأقل خلينا موضوعيين مناش ذاتيين باش ما نعبروش على آرائنا الشخصية. فلوس التمر وين ماشية؟ في أكثر من مناسبة قاعدين نطرحوا في الأسئلة هذه. المواطن في قبلية والفلاح قاعد يلعب في دور كبير في الإجابة على السؤال هذا بالذات، خاصة غياب الرؤية اليوم والتصورات والتجديد حتى في نوعية المشاريع اللي موجودة في قبلية يخلينا طبعا تنجم تكون كإجابة على النقطة هذه. حتى الفلاح نحملوه مسؤولية. الفلاح اللي يصور في في مداخيل مالية كبيرة من التمر، ولكن نشوف المصاريف وين تصرف في في ولايات اخرى، علاش ما يقعش الاستثمار في ولايه قبلي؟ ونشوفوش مستثمرين يستثمروا اموالهم في ولايه قبلي، ونشوف مشاريع تنمويه قادره ان تستوعب المشاكل نتاع جهتنا. نعم، هذه كانت فقره رقم وتعليق. بعد الاخبار نوصلوا في اوراق نفزاوه وكلام ناس نفزاوه. عندنا برشا زاده تليفونات بمناسبه عيد الجلاء، عدد من مستمعينا يقدموا تحياتهم اكيد مشاركتهم في النقطه هذه. لكن بعد الفقره الاخباريه نوصلوا معكم مشوارنا في صباح كيك بالليل. تسع أفام صوت نفسة والعالي. مازال متواصل زوز فقرات رفقنا فيها زميلنا نوفل مرابط أوراق نفزاوة وكلام ناس نفزاوة. بعد نوصل معكم المشوار، لكن قبل هذا باش نستقبلوا مجموعة من الاتصالات في إطار إحياء عيد الجلاء بتونس. قبل هذا نسمع مرتضى فيما سمعوا كلامه. أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة ما سمعوا كلامه، زادوا مالوا كل شنفع عيب نادم غير افعاله. امانة امانة امانة امانة امانة ما سمعوا كلامه، زادوا مالوا كل شنفع عيب نادم غير افعاله. يا ولي في الغدرة يا عاشق الحجرة يا مصيرك الحفرة، كيف الناس غني معايا وردد عمر الذهب ما يسدد، رب الديون يسدد ما تنساش قلب اللي جرحته مات معاه، بيدي دفنتنا محذاك قلب اللي جرحته مات معاه، بيدي دفنتنا محذاك شموس الصحراء كقواه ظل عليك بجناح واغمى قدري مسلفة تيري الكون تسباح، وشموس الصحراء كقواه ظل عليك بجناح. كيف صار اللي صار فرفت قداك وماتا غني ويقول أمان أمان أمان أمان أمان أمان كلاب موت تاكل في ياماتو. أمانة أمانة أمانة أمانة أمانة والدنيا كلاتو، اللي عاشوا بنادم تخمام موت تاكل في ياماتو. حارق عقلي يخمم شارب مرار محرم والكيف أخضر مسمم، والعنا ناسي جبين مسدف عالي كبير مقدر، والموت فيه يحندر ليل نهار، واللي تكبر فلان علي كل اللي ربي مش ناسي، واللي تكبر فلان علي مش ناسي، ما تخاف باش يجيك يوم يمسح دموع بكات، تعود خديات معشوق بيولي في جيب ولادك، وما تخاف باش يجيك يوم يمسح دموع بكات، تعود خديات معشوق بيولي في جيب ولادك، والصاحب اللي خان شوف فينا يقول لك أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان. ما سمعوا كلام زادوا مالوا كل شي نفع بنادم.